على ان الجنة مخلوقة موجودة معدة خارج هذا العالم الذي نعرفه، وكذلك النار. جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، فالجنة معدة للمتقين كما ان النار معدة للكافر. ولا يمنع اعداد الجنة للمتقين ان يدخلها العصاة، ولا يمنع اعداد النار للكافرين ان يدخلها المسلمون الذين عصوا الله تبارك وتعالى وماتوا على معصيته. في شأن الجنة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنة منزلة من يتمنى ويتمنى حتى اذا انقطعت به الاماني، قال الله تبارك وتعالى لكذلك يا عشرة امثاله. جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وتأتي الصفات، صفات المتقين، مكارم الاخلاق. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء في وقت اليسر وفي وقت العسر، في وقت الرخاء وفي وقت الشدة. بسط له الرزق انفق كثيرا، فطر عليه او قضى عليه في رزقه انفق على قدر ما يستطيع، فهو ينفق في كل الاحوال، ينفق في سبيل الله. وجميع الاعمال الصالحة الحسنة بعشر امثالها ما عدا النفقة، فالحسنة فيها ب700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. صدقة السر تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. الصدقة والإنفاق أعلى ما يمكن أن يرزقه مسلم، أن ينفق في سبيل الله، أن ينفق من أجل رضوان الله النفقة. ولذا كثير من الكفارات انفاق، بل وتعويض الصيام بالانفاق وهكذا. فالانفاق شأنه عظيم، لذا قدم في هذه الآية في أوصاف هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكظم الحبس، من قولهم كظم القربة، ملأها ماء ثم أغلق فم القردة وربط وشد عليه. فقزم الغيظ حبسه في النفس وعدم إنفاذ الغضب، فمن قدر على إنفاذ غضبه فقزم غيظه ذاك هو الكظم. والكظيم والمكظوم من امتلأ صدره غنا وحزنا. الكاظمين الغيظ الذين إذا غضبوا كظموا غيظهم ولم ينفذوا غضبهم. في شأن هؤلاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أي ليس الشديد بمن يسرع غيره، وإنما الشديد من يسرع نفسه، من يملك نفسه عند الغضب. وما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها في سبيل الله. وما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ في الله. من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في اي الحور شاء. تلك من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في كظم الغيظ واجره وما يعود به من خير على صاحبه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والعفو عن الناس هو ان تتنازل عن حقك في القصاص او في المؤاخذة. والعفو من اعلى مراتب الاسلام ومن اعلى درجات اخلاقيات الاسلام. ومن يعفو عن الناس يعفو الله عنه. وربنا تبارك وتعالى يقول فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العافين والعافين عن الناس هؤلاء ما جزاؤهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه نادى مناد من كان اجره على الله فليدخل الجنه، فيقام من ذا الذي اجره على الله؟ فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنه بغير حساب. والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين الذين من جملتهم هؤلاء، فهي للجنس او هي للعهد. ولقبهم ربنا تبارك وتعالى بالمحسن، هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس احبهم الله تبارك وتعالى، هم المحسنون والله يحب المحسنين. وياتي بعد هؤلاء دراجه اقل، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الفاحشه الكبائر التي يقام عليها الحد. وقال بعض الناس الفاحشه الزنا. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم بارتكاب معاصي اقل من الكبائر اي الصغائر، فالكلام عن الكبائر وعن الصغائر. هؤلاء الذين اذا ارتكبوا الفواحش او ارتكبوا الذنوب اي المعاصي ذكروا الله اي تذكروا وعيده، خافوا غضبه، استحيوا منه. هؤلاء الذين ذكروا الله وخافوا فاستغفروا لذنوبهم، لجأوا الى الله تبارك وتعالى طالبين المغفره. ومن يغفر الذنوب الا الله، جمله اعتراضيه تحث على الاستغفار وتبين سعه رحمه الله تبارك وتعالى وعظيم عفوه والوعد بقبول توبه التائبين. الوعد بقبول توبه التائبين. ومن يغفر الذنوب الا الله، لا احد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإصرار العزم بالقلب على البقاء على المعصية، عدم الاستغفار عن المعصية وهو يعلم أنها معصية. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن ذلك من المعاصي، أن ذلك منهي عنه، أن ذلك محرم عليهم. والإصرار عزم القلب، فإن ارتكب العبد ذنبا وفرح به، أو ارتكب ذنبا ولم يستغفر منه، أو ارتكب ذنبا وسوف التوبة فقال حينما أكبر أتوب، أو حينما أحج أعمل، أو سوف. فتسويف التوبة وعدم المسارعة بالاستغفار إصرار. إصرار. والإصرار يعاقب عليه العبد إن الصغائر بالإصرار تتحول إلى كبائر. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وعزم القلب قد يحاسب عليه المرء ويعاقب ولو لم يعمل. فالحساب على النية، فإن تم العزم على المعصية حوسب عليها ولو لم يرتكبها. ودليل ذلك في القرآن ان الله تبارك وتعالى قص علينا قصة اصحاب الجنة الذين اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، اذ عزموا على جمع الثمار وعدم اخراج الزكاة، عزموا لكنهم لم يرتكبوا الفعل بعد، وحين رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. اذ عاقبهم الله تبارك وتعالى قبل الفعل، عاقبهم على اصرارهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. وكذلك يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، مجرد الاراده. فالاصرار منه ان يعزم على المعصيه فيحاسب عليها ولو لم يرتكبها، فانما عازما على قتل امرئ في الصباح فمات بعث قاتلا، وانما عازما على الزنا في الصباح ثم مات بعث زانيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في قوله اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول اي القاتل في النار لانه قتل يعاقب، فما بال المقتول قتل لا فعل شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبه. اذن فقد دخل المقتول النار رغم انه لم يقتل، دخل بنيته، دخل بعزمه، دخل باصراره على القتل فلم يمكن. فكذلك كل من عزم على معصيه عوقب عليها ولو لم يرتكب. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس انهم على اربعه انواع وامثال، فهم طبقات شتى. فمن آتاه الله مالا وعلما فأنفق في ماله بعلمه فوصل رحمه وأعطى حق الله تبارك وتعالى في المال فهو بأحسن وأفضل المنازل. ومن آتاه الله علما ولم يؤته مالا وقال لو أن لي مثل مال فلان لا عملت فيه بمثل عمله فهما في الأجر سواء، لم ينفق ومع ذلك حوسب يجوز بفضل الله على نيته. وكذلك الذي اعطي مالا ولم يعط علما فهو يخبط فيه لا يصل فيه رحمه ولا يؤدي فيه حق الله فهو باخبث المنازل. والذي لم يؤت مالا ولا علما وقال لو ان لي مثل ما لفلان لعملت فيه بمثل عمله فهما في الوزن سواء، يحاسب على المعاصي رغم انه لم يرتكبه لانه نواه وعزم عليه. من هنا الإصرار خطير، وتسويف التوبة خطير، والعزم على المعصية خطير، فكل ذلك يحاسب عليه الموت. أما الاستغفار فمن قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ويحكي نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يحكي فيقول أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، كررها مرتين، ثم قال في اخرها قال تبارك وتعالى اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه مسلم. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعترف العبد بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. ويقول من أذنب ذنبا ثم توضأ وصلى ركعتين ثم استغفر غفر له. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. العبد خطاء، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وكل امتي معافى الا المجاهرين الذين يجاهرون بالمعصيه. ومن اذنب فاستتر بستر الله فهو في امن الستر يوم القيامه، لان من ستره الله في الدنيا ستره الله يوم القيامه. العبد خطاء، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك بقوله: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. سيد الاستغفار ان تقول: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من قالها حين يصبح فمات من يومه قبل ان يمسي، قالها موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة. ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة. وصيغ الاستغفار متعددا، فقد سأل ابو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ما من عبد يستغفر الا ويغفر الله له، وقد وعد ربنا بذلك في قوله: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وان اذنب العبد في اليوم 100 مرة واستغفر في كل مرة لغفر له في كل مرة. هؤلاء الذين ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، تخلية ثم تأتي التحلية، يخليهم من الذنوب ثم يحليهم بدخول الجنة، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا الجزاء جنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. والمتأمل في ختام الآيات السابقة وفي ختام هذه الآية يتبين الفرق بين المقيمين على الطاعة المبتعدين عن المعصية وبين الواقعين في الخطايا التائبين عنها، وشتان بين المحبوب والأجير، وشتان بين المحسن والعامل المجازى والمكافأ. إذ يقول الله تبارك وتعالى في شأن المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يقول في شأنهم: والله يحب المحسنين. فهم المحبوبون الذين أحبهم الله تبارك وتعالى ولقبهم بهذا اللقب. أما الذين أخطأوا وارتكبوا الفواحش والذنوب ثم تابوا غفر لهم وتاب الله عليهم وجزاهم جنات، لكنه يقول في شأنهم: ونعم أجر العاملين. كأنهم يتباركون ما فاتهم، وتبارك ما فات نوع من أنواع العمل، والتوبة والندم على ما فات نوع من أنواع العمل. فشتان بين المحبوب وبين الأجير، بين المحسن وبين المكافأ والمجازة على عمله. فإذا انتبهنا إلى ذلك علمنا أن الجنة درجات، وأن العبد كلما اقترب من الله بالتقوى والطاعة كلما ارتفعت درجته. ومن أعلى الأعمال التي قد يصل بها الإنسان إلى أعلى الدرجات الحب لله، المتحابون في جمال الله. هؤلاء على منابر من نور يغشى وجوههم النور، يغبطهم الأنبياء والشهداء والصديقون. هؤلاء في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش، المتحابون في جلال الله. أيها الأخ المسلم، الاستغفار والتوبة والمسارعة إلى التوبة. كيف نتوب؟ كيف نتوب وكيف نستغفر؟ وهل التوبة من جميع الذنوب واحدة؟ هل كلمة الاستغفار تكفي في كل ذنوب كبير وصغير، ما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق الآباء؟ اعلم أيها الأخ الكريم أن التوبة أنواع، التوبة أنواع، ولكل ذنب نوع من أنواع التوبة. أكبر الذنوب الكفر، هذا الذنوب على الإطلاق الكفر. التوبة من الكفر كيف؟ الإيمان بالله والندم على ما فات من عمره وهو في كفره، والإسلام يجد ما قبله. فالكفر تكفي فيه التوبة فقط. ما دون الكفر من أعمال، منها ما يتعلق بحقوق الله ومنها ما يتعلق بحقوق العباد. ما يتعلق بحقوق الله أنواع، نوع يكفي فيه الاستغفار والتوبة، كمن شرب خمرا، كمن زنى مرة أو مرات، تلك من حقوق الله يكفي فيها التوبة والندم والاستغفار. ومنها ما يضاف إلى التوبة عمل، عمل أو إنفاق، كالظهار الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، انفاق. فمن لم يستطع ماذا عليه؟ صيام شهرين متتابعين. من لم يقوى على ذلك اطعام 60 مسكين. الحنث في الايمان لا يكفي فيه التوبة، بل لا بد من الانفاق. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحريره رقبة. فمن لم يرد فصيام 3 أيام. فالذنوب المتعلقة بحقوق الله تبارك وتعالى منها ما يكفي فيه التوبة فقط والاستغفار، ومنها ما يضاف إليه انفاق كالظهار والحنس في اليمين وما إلى ذلك، ومنها ما يضاف إليها عمل وقضاء كالصلاة والصيام، إذ يجب مع التوبة القضاء. فمن ترخى عن الصلاة وتاب يلزمه قضاء ما فات، ومن امتنع عن الصيام وهو قادر عليه ثم تاب يلزمه مع التوبة القضاء. فمن الحقوق من حقوق الله تبارك وتعالى ما تكفي فيه التوبة والاستغفار فقط، ومنها ما يضاف إليه قضاء كالصلاة والصيام، ومنها ما يضاف إليه إنفاق وعمل كالحنث في الأيمان والظهار وما إلى ذلك. أما ما يتعلق بحقوق العباد كأن اغتبته، كأن ضربته، كأن سببته، كأن أكلت ماله، كل ما يتعلق بحقوق العباد لا تكفي فيه التوبة أو الاستغفار، وإن استغفرت 100,000 مرة بل لا بد من إيصال الحق إلى أصحابه. من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يكون أو قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. فمن وقعت في عرضه واغتبته وجب أن تطلب العفو منه، لأنه إن عفا وغفر غفر الله لك. ومن أكلت ماله لابد أن تعيد المال إلى صاحبه، ومن ضربته لابد وأن يقتص. أو الاستغفار فيما يتعلق بحقوق العباد أبدا. والسؤال، إذا لم أتمكن من استسماح من وقعت في عرضه، إذا لم أتمكن من طلب العفو من العباد لموتهم مثلا، أو لأن الاستسماح أو الاعتراف قد يقطع الأرحام ويحدث من الفتن ما هو أشد ضررا، وجب أن يتصدق لهم، يتصدق لهم فينفق المال ويتصدق بنية تبرئة الذمة، بنية الصدقة لفلان فقد اغتبته يوما، فإن اغتبته يوما فتصدق بنية له، بالنية أن الثواب له مقابل ما فعلته في حقه. ومن أكل مالا وجب أن يرد المال لصاحبه إما مباشرة أو بواسطة. إن أرد المال له مباشرة كيف يقول سرقت مالك، أخذت مالك، أكلت مالك، ممكن أن يرسله مع وسيط لا يتكلم أو لا يقول عن اسمه، أو يرسله في البريد بأي وسيلة يرد المال، يرد بالهدايا، بالهدايا. المهم أن يرد الحق إلى أصحابه. فإذا لم يكن لديه مال ماذا يفعل؟ أمره إلى الله ذو الفضل المبذول. فكم تحمل من التبعات عن عباده. فإذا صدقت التوبة وداوم على الاستغفار والعمل الصالح فقد يزيل عنه ربنا التبعات، بل قد يبدل سيئاته حسنات، قد يبدل سيئاته حسنات. فإن كان أكل مال أحد وهذا الذي أكل ماله مات فللورثة، فإن لم يجد تصدق عنه. فإن كان من أكل ماله غير معلوم، غش في بيع وغش في تجارة، وكثير ممن اشترى منه لا يعرفه، أو نشل أو ارتشى أو فهو لا يعرف أصحاب المال. هذا المال من قبيل المال الذي جهل أربابه، عاد المال إلى بيت المال الذي هو في زماننا هذا المنافع العامة للمسلمين، المنافع العامة للمسلمين كبناء المساجد والمستشفيات والمستوصفات وما إلى ذلك. إذن فالتوبة أنواع، فعليك أن تتذكر ذنوبك وتتأمل في سيئاتك الماضية، لأن العبد قد يأتي يوم القيامة ولا يجد لنفسه حسنة. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فقد شتم هذا واغتاب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، سيؤخذ من حسناته لهذا ولهذا، فإن تمت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. في يوم القيامة ينادي الملك جل وعلا: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ويقول عنهم وعن مقالتهم: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فعليك ان تتامل فيما مضى من عمرك وما ارتكبته من معاصي وذنوب، فما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فعليك بالتوبه والاستغفار والندم والقضاء ان كان مما يتعلق به قضاء، او الانفاق ان كان مما يتعلق به انفاق، وان كان من حقوق العباد فعليك باستسماحهم وطلب العفو والسماح منهم ان استطعت الى ذلك سبيلا، او تصدقت عنهم، او داومت على الاستغفار والدعاء لهم، وهكذا حتى تلقى الله تبارك وتعالى ولا تدعى عليك. فما يتعلق بحقوق الله سهل سهل، فالله هو العفو وهو الغفور وهو أرحم الراحمين. أما ما يتعلق بحقوق العباد فشأنه خطير والتبعات شأنها خطير. فلا زال الحديث عن غزوة أحد، ربنا تبارك وتعالى يبين للمؤمنين العلم والحكمة من الهزيمة، نصرهم ببدر وهزموا بأحد، والنصر من عند الله، ونصر المؤمن نصر من الله وحب. أما انتصار الكافر في غزو أو في حرب فهو استدراج من الله تبارك وتعالى له، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وإن كان ذلك يسمى نصرا تجوزا. وما هو بنصر؟ فهو نصر من حيث الظاهر، أما في حقيقة الأمر فهو ابتلاء من الله تبارك وتعالى للمؤمن، تخليص له من ذنبه من معصيته، لأن أساس النصر في الحرب هو التقوى والصبر. فإذا تخلى المؤمن عن تقواه أو تخلى المؤمن عن صبره تخلى عن سلاحه في المعركة وتخلى عنه النصر، ويحدث أن يتغلب الكفار استدراجا لهم وابتلاء للمؤمنين أي تمحيصا بذنوبهم. ربنا تبارك وتعالى ينبه ويقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لا شك أن المؤمنين تعجبوا مما حدث في أحد. في غزوة بدر المشركون 3 أضعاف، المشركون مسلحون بالعدد والعدد، المسلمون في غزوة بدر قلة قلة وبغير سلاح وبغير استخدام بالسيوف فقط، ما قصدوا حربا ولكنهم قصدوا القافلة، ومع ذلك انتصروا نصرا مؤذرا فقد قتلوا من المشركين 70 وأثروا منهم 70. في غزوة أحد خرجوا وهم يعلمون أنهم خارجون للحرب، ومع ذلك انهزموا. حدث أن تخلى بعض المنافقين في الطريق، فقد عاد عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 300 ساعد، رجعوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. حين حدثت الهزيمة وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وكسرت البيضة على رأسه، وقيل إن محمدا قد قتل، فقد قصده رجل من المشركين عبد الله بن القميئة، قصده وقذفه بالحجر وهم به، ومصعب بن عمية يحمل الراية، فدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وحماه بجسده ونفسه حتى قتل. قتله ابن قمئة وهو يعتقد انه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاح في القوم قد قتل محمد. وبدأ بعض المنافقين يقول هلما نأخذ الأمان من أبي سفيان، وقال بعضهم هلما نعود إلى ديننا، وقال بعض الناس لو كان محمد نبيا ما قتل، وقيل وقيل وقيل وقيل. وانهزم المسلمين وجبن بعضهم وانسحب البعض الآخر، ولم يحس برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 30 من أصحابه يذبون عنه يدافعون عنه. ربنا تبارك وتعالى يعطي العبرة والعبرة. قد خلت من قبلكم سنن، السنة الطريقة، والسنة منها السنة الحسنة ومنها السنة السيئة. والسنة تطلق على الإمام الذي يؤتم به، وتطلق على الأمة، وتطلق على الطريقة، وتطلق على الطريق المستقيم. قد خلت مضت وانتهت سنن أمثال وعبر أو أمم، بمعنى الأمم سنن أمم أو عادة الله تبارك وتعالى في إهلاك المكذبين والكافرين. حدث قوم عاد أو ثمود أو نوح أو لوط، كثير من هذه الأمم خلت ومضت وانتهت وأهلكها الله. خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والعاقبة النهاية، العاقبة ما يعود إليه الأمر، آخر الأمر. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت نهايتهم، كيف كان آخر أمرهم الذين كذبوا الرسل وكذبوا بآيات الله. هذا بيان. والكلام عن القرآن، الكلام عن القرآن أو عن مفهوم الأمر. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإن رأيتم العاقبة، كان ذلك بيانا للناس. أو الكلام عن القرآن وعن آيات الله، هذا بيان للناس، للناس عموما، يكذبهم ومصدقهم، مؤمنهم وكافرهم، وهدى وموعظة للمتقين. والموعظة الوعظ. ولو سار الإنسان وتأمل في الدنيا وتأمل في عاقبة المكذبين لاتعظ. والمتعظ المؤمن، والسعيد من وعظ بغيره. وها هي عاد، أين هم؟ ها هو فرعون على وطغى وقال أنا ربكم الأعلى. أين هو وأين ملكه وأين قصره، أين كنوزه، أين قارون؟ سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ويأتي الأمر ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الوهن الضعف، الوهن الجبن، ولا تهنوا ولا تضغطوا ولا تجبنوا عن قتال عدوكم من اجل انه انتصر عليكم مرة، ولا تحزنوا على من قتل منكم في احد، فقد قتل في احد 75 رجلا، 75 صحابيا قتلوا في احد. حمزة اليمان ابو حذيفة بن اليمان، انس بن النضر عم انس بن مالك، مصعب بن عمير، من اجلاء الصحابة ومن الانصار كان غالب القتلى. لا تهنوا لا تضعفوا ولا تجملوا عن قتال عدوكم، ولا تحزنوا على من قتل منكم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الاعلون هذه الكلمة قيلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ترد هذه الكلمة في حق أمة من الأمم المطلقة. قيلت في حق الرسل، قيلت لموسى كليم الله وحبيبه ورسوله، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قيلت لموسى، وقيلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم الأعلى، وهي كلمة مشتقة من اسم الله تبارك وتعالى الأعلى، هو سبحانه وتعالى الأعلى العلي الأعلى، حين يقول وأنتم الأعلى، بشرى من الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الأعلون إلى أن تقوم الساعة، ولكن بشرى إن كنتم مؤمنين. والإيمان كل لا يتجزأ، إذ لو تجزأ لقيل كما قيل لليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وأنتم الأعلون بشر، وقيل قد تحققت البشر، فما من غزوة بعد أحد إلا وانتصر فيها المسلمون إلى أن انتقل الرسول من رفيق العهد، لم تحدث هزيمة مطلقا بعد أحد، حتى في حنين لم تكن هزيمة، إذ النصر تحول بسرعة إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الجيوش التي حاربت في عصر أبي بكر الصديق ما هزم منها جيش واحد، وما من جيش كان فيه صحابي واحد انهزم، بل جميع الجيوش التي خرجت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم انتصرت إذا كان فيها الصحابة، وفتحت الأمصار ببركة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحقيق هذا وعد وأنتم الأعلون. حين خلت الصحابة وانتهى عهد الصحابة وانتقل الصحابة جميعا إلى الرفيق الأعلى حدث التغيير، قلت البركة وحدث الهزائم بعد ذلك. أما في عصر الصحابة لم تحدث هزيمة واحدة. وقال بعض الناس وأنتم الأعلون هي بشرى، نعم بالمستقبل، وإنما هي تتكلم عن الواقع، ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إذ تقاتلون لله ويقاتلون للشيطان، أنتم على الحق وهم على الباطل، قتلاكم في الجنة قتلاهم في النار، ترجون من الله ما لا يرجون. هذا معنى وأنتم الأعلون، أي وأنتم الأعلون حال كونكم كذلك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح والقرح وهي قراءة، إن يمسسكم قرح قبض السلاح، الجروح، الإصابة في الحرب مع اختلاف درجاتها. إن يمسسكم قرح في أحد إصابات حدثت في أحد، فقد مس القوم الكفار فرح مثل بدر، حدث لم يهنوا ولم يضعفوا وجاءوا لقتالكم في أحد رغم هزيمتهم في بدر، فكيف تهنوا وكيف تضعفوا أنتم وأنتم على الحق وأنتم الأعلون؟ هم على الباطل وهزموا ببدر، ومع ذلك لم تمنعهم هزيمة بدر الشنيعة عن المجيء لقتالكم مرة أخرى، فكيف تنهزموا أنتم وكيف تضعفوا وتجبنوا وتفشلوا؟ كيف يكون منكم ذلك؟ إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المداولة النقل، تداولته الأيدي، انتقل من يد إلى يد. والأيام هنا المقصود بها النقل والهزيم، المقصود بها الغنى والفقر، السقم والمرض والصحة، وهكذا. تلك الأيام أي ما يحدث في الأيام من فرح، من حزن، من خير، من خير، من شر، من نفع، من ضر. تلك الأيام نداولها بين الناس، لك يوم وعليك يوم، يوم تساء ويوم تسر. تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. وليعلم واو العطف القياس، تلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم. حين يقول وليعلم واو العطف، عطف على أي شيء؟ قالوا عطف على مقدر، مثل يتميز المؤمن من المنافق، يتميز الطائع من العاصي. وقال بعض الناس بل الواو عطف على علة محذوفة غير معلومة، إشارة إلى أن ما جاء بعد ذلك من ضمن العلل، إذ ما يصيب المسلم من شيء إلا وهو خير له، يعلم منه البعض ولا يعلم منه الكل، يعلم جزء ولا يعلم الكثير. وليعلم، إذن تلك الأيام نداولها بين الناس. فإن كانت الدولة عليك أيها المؤمن فثق أن في ذلك خير لك كثير، بالإضافة إلى وليعلم الله الذين آمنوا. علم الله تبارك وتعالى علم أزلي لا يختلف ولا يتغير، علم الله بالناس من قبل خلق الناس، علم الغيب. لم يحاسب ربنا الناس على علم الغيب، وأراد أن يحاسبهم على علم الشهادة. عالم الغيب والشهادة، علمه بالغيب يدخل أهل النار النار بمجرد الخلق، لأنه عالم بهم وبما يكون من أمرهم، ولو فعل ذلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. من هنا لم يحاسب ربنا العباد بعلمه الغيبي، وإنما حاسبهم بعملهم المشاهد، فحاسبهم على علم المشاهدة. وليعلم الذين آمنوا أي ليظهر للناس وللكل وللكتبة والحفظة والملأ الأعلى، بل وليظهر للناس أنفسهم أن عملهم الواقع موافق لعلمه الأزلي. وليعلم الذين آمنوا. من هنا حين يحاسب ربنا عباده يوم القيامة يقول للخاطئين اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ربنا تبارك وتعالى أراد أن يصطفي من عباده من يمنحهم الشهادة. الشهادة والشهيد أعلى مقام. الشهيد شهيد لأنه شهد الجنة، إذ إن الميت حين يموت لا تدخل روحه الجنة، أما الشهيد فهو حي عند ربه مرزوق. هذه الحياة، حياة الشهداء، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في حواصل الطير الخضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. فهو شهيد أي مشاهد، مشاهد للجنة، وقيل شهيد لأنه شاهد على الناس من الشهداء يشهد على الناس بأعماله يوم القيامة، وقيل شهيد أي مشهود أجره أو مشهود له بالجنة. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر. إذن ما حدث في أحد من هزيمة للمسلمين ليس معنى ذلك أن الله كرههم أو أن الله لا يحبهم، وما حدث للكفار من انتصار في أحد لا يعني ذلك أن الله قد أحبهم. إذ عطاء الله في الدنيا يستوي فيه البر والفاجر، وما كان عطاء ربك محظورا. أما عطاء الآخرة فلا يعطى إلا للمؤمن ولمن أحبه الله. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الآخرة فقد أحبه. إن الله تبارك وتعالى يبتلي المؤمن بما يشاء، وإذا أحب الله عبدا أصاب منه، أصاب منه. وما من شوكة يشاكها المسلم إلا يكسر الله بها من سيئاته ويرفعه من درجاته. والله تبارك وتعالى حين يداول الأيام بين الناس، والأيام دول، له حكمة وله غاية، وحكمة الله تبارك وتعالى خفية تخفى على أولي الألباب. ربنا تبارك وتعالى عالم بما كان وبما هو كائن وبما يكون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هنا أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أرادوا الشهادة، وإرادة الشهادة معناها أن يرزقك الله تبارك وتعالى الثبات والجهاد، وأن تنال من عدوك حتى إذا ملت منه رزقت الشهادة. أما تمني الشهادة بمعنى أنك تتمنى أن تخرج إلى الحرب فتقتل من أول ضربة فذاك حرام، لأنه تمني لانتصار العدو. إذ لو خرج المسلمون جميعا، خرجوا متمنين الشهادة وكلهم يسلم نفسه للاستشهاد، لانتصر الكفار ولا ضاعت الأمة. فتمني الشهادة ليس معناها أن أقتل فورا، وإنما تمني الشهادة معنى أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينهي أجلي أن ينتهي الأجل بالشهادة. أما الثبات والجهاد وطلب النصر فذاك هو المطلوب، ذاك هو المطلوب. ربنا تبارك وتعالى يبين إن يمسككم قرح بما حدث في أحد فقد مس القوم قرح مثله بدبر. وتلك الأيام نداولها بين الناس لعلم والحكم خفية لا يعلمها الناس. تلك الأيام نداولها بين الناس لكذا ولكذا ولكذا، وليعلم ولم يبين لنا هذه العلل، وليعلم الله الذين آمنوا علما يجازيهم به، حتى لا يجازيهم بعلمه الغيبي. وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إرادة الله تبارك وتعالى أن يصطفي بعضا منهم فيستشهد في حمد. أسد الله وأسد رسوله أنس بن النضر، أنس بن النضر من الأنصار، عم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين انهزم المسلمون في بداية الغزو حدث النصر وفر المشركون، هاجم المسلمين على الغنائم، الرماة نزل عن غير إذن وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم لو رأيتم الطيرة تخطفنا لا تتركوا مكانكم. نزلوا إلا أميرهم عبد الله بن أبي بقي وحده حتى قتل. أنس بن النضر حين رأى الناس تنهزم والبعض يقول قتل محمد والبعض يقول نطلب الأمان، قال: وإن كان قتل محمد قاتلوا على ما قاتل عليه حتى تلحقوا به. اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، وأشار للمشركين. اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء، وأشار لهؤلاء، ثم قال: واهن لريح الجنة. وقاتل وشبت حتى قتل. ويقول أنس: والله ما عرفناه إلا من بناله، من كثرة الطعن والضرب فيه، 84 ضربة تشوه جسده وما عرف إلا من بناله. أنس بن النضر وغيره يأتي الحديث عنهم إن شاء الله، هؤلاء الذين ثبتوا وجاهدوا وصبروا. ربنا تبارك وتعالى يبين أن مداونة الأيام لا تعني الحب ولا تعني البغض، لا تعني الرضا ولا تعني السخط، وإنما هي لعلة ولحكم قد تظهر أو يظهر بعضها وقد لا يظهر البعض الآخر. والله لا يحب الظالمين.